القاهرة تقدم صلاح ذو الفقار في السباق، جمال إسماعيل، عبد الحفيظ الططاوي، سامي سرحان. السباق بطولة وجد العربي وليلى حمادة. السباق سهرة من تأليف عادل القنصل، إخراج إسماعيل عبد الفتاح. يلا يا عمبر، يلا يا عمبر، اجري يا عمبر. عمبر كسب السباق يا صبر بيه. طبعا طبعا لازم يسبق كل الخيل ويكسب. بس يا صبر بيه، يعني لمؤاخذة انت بتصرف مبالغ ياما على الخيل وسبق الخيل بس بكسب. هو انت ناقص مكسب الخيل يا صبر بيه. افهمك ازاي؟ انا ما يهمنيش اكسب الفلوس، يهمني اكسب السبق وبس. ترى بعلوان، انا ممكن اسبق الخيل دي كلها واكسبها. طبعا طبعا يا سعادة البيه. ايه ده، انت بتتريق ولا ايه؟ انا صبر بيه، معاذ الله. انا زمان يا واد علوان كنت بسبق اهل الحته دي كلها، من الجماليه للعباسيه، ولا واحد منهم كان يقدر يحصلني. نعم قصدي عندنا في البلد يعني. اصل والد الحاج كان عنده مزرعه خيل ملهاش مثيل. انا مش ناسي اللي حصل، كانه حصل النهارده. الله، ما تناولني الحدوه الشمال يا واد يا صابر. انا مش واد يابا، انا دلوقتي عندي 14 سنه. لا يا حبيب امك، انت هتفضل واد لحد ما تتعلم الصنعه. ابقى حداد يابا. الله، وماله الحداد يا ولا؟ شغله شريفه وارشاد بيجي بمر العرق. انا نفسي ابقى تاجر كبير وبيه. طب ناولني الحدوه وامسك رجل الحصان يا بيه. حاضر يابا. ناولني بقى المسامير. الله، ما تخلص يا عدم المؤاخذه يا صابر بيه. صابر بيه، صابر بيه. الله، حضرتك سرحت في ايه؟ قلت لي يا المان. لا ولا حاجه يا صابر بيه. طب يلا علشان نشوف مصالحنا، معلم مدبولي هيستلم البضاعه النهارده. احسن برضه، بدل السبق اللي لا مؤاخذه يعني واخد كل وقت حضرتك. طب يلا بطل غلبه. اقلم المبلغ اللي قلت عليه، مش هتشيل البضاعه يا معلم نجاتي. الله الله، وايه العباره يا صابر بيه؟ هو انت المؤاخذه كل يوم بكلمه ولا ايه؟ مش كلام الناس الكبار اللي بتفهم في الكار. البضاعه بقى زي الذهب يا معلم نجاتي، والذهب لو اتكلم ما يتاخدش على كلامه، ده يوم في الطالع ويوم في النازل. ايوه بس ميزان الجدعانه والمرجليه عمره ما يتساوى ميزان الذهب يا صابر بيه. كلام الرجال عياره اغلى من ايها ذهب مؤاخذه. مش هادي اصول الكبار اللي اتعلمناها ولا ايه؟ الله، ما ترد عليا انت سارع في ايه؟ يابا الحديد والمسمار سعره كل يوم في حال، احنا كده نخسر. الله، هنخسر فلوس صحيح، بس هنكسب ياد كلمتنا. انا اديت الراجل كلمه وما اقدرش ارجع فيها. دول 80 جوز حلوه، يعني خسارتهم على الاقل 10 جنيه. يابا احنا الوحيدين اللي في الكار بنحد الخيل بملاليم. ربنا ياد بيبارك في القليل. وما تنساش يا ابني كمان ان شغلة حدوة الخيل دي فيها اكبر ثواب. ثواب؟ مال يعني انت تقدر تمشي مثلا من غير جزمة؟ وهي دي جزمة اللي انا لابسها يابا. عمرك ما تحمد ربنا ابدا، نهايته لو جه الوسطى بدا والعرباج يستلم الخيل في غياب، يعني ما تخش منه مليم زيادة على الاتفاق. مفهوم يا صابر؟ الراجل بيتربط من لسانه. يا صابر بيه، خليك معايا على الخط. قلت ايه؟ الراجل بيتربط من لسانه. يتربط من لسانه ويتربط من عرقوبه. هتشيل باللي قلت عليه ولا لا؟ بالهداوة علينا يا كبير، يعني معناها كده لمؤاخذة انك انت خلعت من الاتفاق ولا ايه؟ ايوه، ما كانش عاجبك مفيش تعامل بيننا بعد كده، مفهوم؟ مفهوم يا ملك الكار، مفهوم يا احلى صابر بيه. الله، ايه ده؟ ايه اللي مسهرك لحد دلوقتي يا باشمهندس؟ الامتحانات قربت يا بابا. تقوم تتعب نفسك بالشكل ده يا ابني؟ لا يا هاني، لا، انت صحتك مش عجباني اليومين دول. هانت يا بابا، هانت، كلها شهور واخد البكالوريوس وابقى مهندس قد الدنيا. عشان تتوظف. الله، هو حضرتك مش عايزنا نتوظف ولا ايه يا بابا؟ لا طبعا، انا هوتك في الكلام ده عشان دي رغبتك، انما شغل لا يا باشمهندس. امال هبقى باشمهندس ازاي يا بابا؟ تبقى باشمهندس زي الباشا، شهاده في ايدك وخلاص. مش ده برضو شرط ست العرايس؟ لا يعني هو مش شرط، ده اتفاق يا بابا. انا مش عارف ايه اللي عاجبك في النسب ده، ما هو الحته كلها امارات. حد يسيب العجوزه ويروح يخطب من الجماليه؟ الجماليه الله، هي مش الجماليه دي مسقط راسنا يا بابا. مسقط راسنا؟ ده هي اللي حطت راسنا في الارض. من حقك تحلم يا سي صابر، بس احلم على قدك. ليه يابا؟ هو احنا قال من الناس اللي ساكنه في الحتت الهاي؟ اللي استقر من حتته يا ابني ما يبقاش عنده اصل يا سي صابر. انا مش عارف انت طالع لمين، امك الله يرحمها ما كانش فيه اختها. بس انا هفضل صابر كده لحد ما احقق اللي في بالي. المصيبة انك ما عندكش من الصبر الا الاسم بس اللي خسره فيك. يلا يلا كلك لقمة عشان تنام، خد وسمي. فول ليل ونهار ونهار وليل فول يابا. الله الله الله، ما تتبطرش على النعمة، احسن تزول من وشك. الله، بابا بابا مالك يا سيدي الكل؟ ابدا يا ابني. مش هنتعشى؟ الحمد لله. الله، تعشيت لوحدك ولا ايه؟ لا ابدا، اكلت اكله خفيفه كده مع فاتن في الجامعه. اكله خفيفه؟ تلاقي اكلت فول وطعميه زي عادتك. هي مش من الجماليه وبنت الطعمجي؟ فيها ايه بس يا بابا، هي مش نعمه ربنا؟ ايوه يا سيدي نعمه ربنا، بس احنا عندنا اللي ياكلنا الشاهد يا باشمهندس. امال انا بسابق الزمن ده كله عشان ايه؟ مش عشانك. في ايه بس يا بابا، حضرتك زعلت ولا ايه؟ لا زعلت ولا حاجه، تصبح على خير يا باشمهندس. يلا يا استاذ عشان اوصلك. انا لسه عندي محاضرات. ها؟ محاضرات ولا مش عايز اوصلك؟ اصل يعني والدك يعني لو عارف انك وصلتني بالعربيه للجماليه يعني. لا لا لا، ليه بتقولي كده يا فاتن؟ ما تزعلش مني يا هاني، كل الحته عارفه ان والدك صابر بيه ما بيحبش الجماليه ولا اللي فيها، ده غير انه بينكر انه منها في الاصل. لا يعني هو مش للدرجه دي، ده بابا. باباك ما كانش موافق على الخطوبه علشان انا من الجماليه. انت بتقولي ايه بس يا فاتن؟ الجماليه حتتنا اللي انا اتولدت فيها وتربيت فيها. بس والدك صابر بيه ما بيعترفش بكده، ومش انا بس اللي مستغربه من موقفه ده، ده كل اهل الحته. طب يلا يلا، ما انا عارف مش هعرف اخلص معاكي. انا برضو. ايوه ايوه يا محاميه المستقبل. ايوه يا هني، بس يلا يا فاتن لحسن انا باين عليا هزعل بصحيح. لا لا، وانا ما اقدرش على زعلك يا باشمهندس. مالك يا فاتن يا بنتي؟ انت اليومين دول مش عجباني. يا للدرجة دي؟ ايه، في زعل بينك وبين الباشمهندس ولا ايه؟ ابدا يا بابا، بالعكس، هاني انسان مثالي وحساس. بس ايوه ايوه، صابر بيه انا مش عارفه ليه بيعمل كده. امال ليه وافق على خطوبتنا؟ لانه عارف انت مين وبنت مين. الاصل عمره ما يضيع في زحمه الايام يا بنتي. انا صح دلوقتي فقره، لكن الفقر عمره ما يقل الاصل ابدا. لا يا الوان، انا ما اقدرش اصبر سنتين ثلاثه. ها هاني هيتخرج السنه دي ونفسي افرح بيه. الصبر جميل يا صابر بيه، بس الزمن بيجري وانا ضامن اعيش لبكره. الاعمار بيد الله يا صابر بيه. حدش قال حاجه، بس انا نفسي الفيلا دي تتبني في اقرب وقت. هاني ابني الوحيد، وانا نفسي اساعده قبل ما اموت. بس انا اعرف ان الاستاذ هاني يعني فاري زي جده. قلت ايه يا صابر بيه، ننفذ الرسم ولا نعمل حاجه محندقه؟ لا يا علوان، هاني مش اقل من اصحابه اللي ساكنين في قصور. هحاول وربنا يعمل ما فيه الخير. ايوه، مساء الخير يا صابر بيه. اهلا، دي واحدة. تفضل انت يا علوان. اي خدمة تانية؟ متشكر يا علوان، مع السلامة. الله يسلمك. السلام عليكم. ايوه رمزي، مش قلت لك 100 مرة ما تطلبنيش في المكتب؟ الشديد القوي يا صابر بيه. خير يا رمزي؟ أنا مش هطول على حضرتك، بس يعني لمؤاخذة كده حضرتك لازم تسافر معايا المرة دي. حصل إيه يا رمزي؟ ما أقدرش أتكلم في التليفون، نتقابل بكرة في المينا ضروري. ما تقولي فيه إيه؟ أنت وغوشتني كده. أنا قلت لسيادتك الكلام ما ينفعش في التليفون، لازم تسافر معايا. طيب طيب يا رمزي، أنا جاي لك اسكندرية من النجمة وحجز لي معاك على أول مركب. مع السلامة. يا ترى ايه الحكاية؟ وهتغيب كتير يا صابر بيه؟ هي دي أول مرة أسافر بيها أجيب بضاعة يا علوان. بس يعني جرى ايه يا علوان؟ أنت عايز تقول ايه؟ عاوز أقول إن السوق مليان بضاعة والخشب يعني سعره نازل. وإحنا أول مرة هنجيب فيها رسالة خشب؟ ما احنا طول عمرنا بنجيب الخشب ونخزنه ونكسب فيه. بس حضرتك عمرك ما كنت بتصبر على البضاعة لحد ما تتخزن، حضرتك متعود تسابق الزمن. ده كلامك غريب قوي النهاردة. نهايته ما تقولش الهاني اني مسافر برا. ليه يا صابر بيه؟ اصل يعني ملهاش لازمة انه يعرف عشان ما يبقاش قلقان، وخصوصا على ابواب امتحانات يعني. طب لو سأل على حضرتك هقوله ايه؟ قوله اني رايح احضر السباق في اسكندرية. تؤمر يا صابر بيه. يا ترى ايه اللي في دماغك؟ الحمد لله على السلامة يا صابر بيه، البخيرة منورة. من غير كتر كلام، ايه اللي خلاك صممت ان اسافر معاك المرة دي؟ الخشب عليه تدقيق اليومين دول قوي، من مين التصدير لمين الوصول. لا يا رمزي لا، انت مش رمزي اللي انا اعرفه. انا طول عمري خدامك يا صابر بيه، بس البضاعة المرة دي تمنها يعدي أرنبين. الله، ايه الحكاية؟ انت خايف من حاجة؟ انا عمري ما كنت بخاف، بس اليومين دول من خاف سلم. هو ده كلام خايب ما حبوش يا صابر بيه. احنا لنا اعداء كتير في السوق، بس احنا الاقوى طول عمرنا الاقوى. طيب اتفضل حضرتك، ميعاد العشاء وجب. رجالتنا شافوه وهو مسافر علشان يجيب البضاعة بنفسه. ربنا يطمنا عليه يا سيدي ويوصل بالسلامة. أنا مدبولي مش هسيبه المرة دي، والملعب يكشف اللعيب. لازم أحرق قلبه على البضاعة اللي جايبها زي ما حرق قلبنا. عيب الكلام ده معلم نجاتي، احنا كلنا ولاد كار واحد، وما يصحش نبيع واحد من كارنا للحكومة. يا راجل كار ايه ده؟ عرة الكار يا مدبولي، وعشان عنده فلوس تغني عن بيع الصنف هيتحكم في اكل عيشنا ولا ايه؟ برضه انا شايف ان احنا نصبر لحد البضاعه ما توصل، وبعد كده نتفاهم. مش هيرضى يتفاهم وهيكوينا بناره. انت ناسي ان هو الوحيد اللي يقدر يدخل الصنف البلد اللي من دول ولا ايه؟ على كل المركب قدامها اسبوع على ما توصل، ويبقى وقتها يحلها الف حلال يا معلم نجات. ماشي. شفت يا صابر بيه قد ايه بدققوا في تفتيش؟ طب وبعدين يا رمزي؟ ربنا يستر. هو الراجل الخواجه حط البضاعه فين؟ مكبوسه في اكياس مع لبلكاش. ها يبقى هتعدي عليهم، ده ولا الجن نفسه يقدر يطلعها من جوه لبلكاش. الحمد لله هم خلصوا التفتيش. مبروك يا صابر بيه. مبروك علينا وعلى اصحاب الكيف. ربنا ان شاء الله يعديها كمان لما نوصل اسكندرية. طب يلا يلا عشان تلحق تحجز لنا في اول طيارة، علشان نلحق نوضب امورنا في المينا. تحت امرك يا صابر بيه. الله، ايه الحكاية يا عم علوان؟ بابا مش متعود يغيب بالشكل ده. ما هو حضرتك عارف يا باشمهندس هاني ان بابا قد ايه بيحب الخيل وسبق الخيل. ايوه بس انا ابتديت اقلق، انا هسافر له اسكندريه. معقول يا باشمهندس؟ ده حضرتك على ابواب امتحانات، مش معقول تشغل نفسك للدرجه دي. انت بتقول ايه يا عم علوان؟ ده بابا، عارف يعني ايه بابا؟ يعني اهم عندي من كل حاجه في الدنيا. ربنا يخليهولك يا ابني، ولا يحرمكوش من بعض ابدا. اكيد هو. الو، ايوه يا صابر بيه، أنا علوان. لو سمحت عم علوان دول أكلمه. طيب مع حضرتك الباشمهندس هاني. أهلا يا هاني يا ابني. أهلا بيك يا سيدي الكل. بقى كده يا بابا ده اسمه كلام؟ أول مرة تسافر من غير ما تقولي. حقك علي يا باشمهندس، ما سابت السكة وجاي على طول. تيجي بالسلامة يا بابا. مع السلامة حبيبي. ربنا ما يحرمكوش من بعض أبدا يا باشمهندس. متشكر يا عم علوان متشكر. يا دي النور، المينا كلها منورة. حمد لله على السلامة صابر بيه. الله يسلمك يا معلم نجاتي. وحمد لله على سلامة البضاعة يا ملك الكار. الله، ايه ده؟ هو مفيش حاجة يعني بتستخبى ولا ايه يا معلم مربولي؟ السوق مليان عطاشة والعطشان يشم ريحة المية ولو في آخر الدنيا. بس آخر الدنيا دي اللي جبت منها البضاعة خلت المية تطلع في العلالي، والعلالي قوي. طلباتك يا ملك الكار. الميزان الأباني اهو، اطلع عليه انت والمعلم مدبولي ووزنوا نفسكم. الله الله الله الله، يعني احنا الشغيلة علشان نتوزن على الأباني. طول عمرك فهمك على قدك يا معلم مدبولي. معلش، تقصد المبلغ كبير يا صابر بيه ولا ايه؟ وزنكم انتم الاتنين فلوس، واحنا قد الوزنة وفلوسنا جاهزة. تلت أرانب. نعم. مين؟ يبقى وزنكم على الأباني طلع شويلة متعبين خردة. سلام يا معلمين. يا سلام سلام، مش قلتلك انه غدار ولا اسوة؟ كان لازم نبلغ على البضاعة قبل ما تطلع من المينة. عندك حق يا معلم نجاتي، لكن لسه ملحوقة مدبولي، وشرفك لحرق قلبه على البضاعة وعلى اغلب عنده. صبرك عليا يا صابر بيه. الحمد لله على السلامة يا صابر بيه. الله يسلمك يا علوان، وحشتني قوي يا بابا قوي. انت اكتر يا حبيب قلبي. شوف شوف جبت لك معايا ايه من بلاد بره. بلاد بره؟ قصدي من اسكندريه يعني. بس شغل بلاد بره. ما تخربش منك ابدا يا احسن اب. والبضاعه صابر بيه هتخزنها؟ ايه نخزنها، ما احنا عندنا في المخازن يغطي محلات الموبيليا اللي في البلد كلها. عارف، بس الابلكاش سيبه هنا في المكتب. في المكتب؟ ايوه يا اخي، اصل المقاسات والتخانه بتاعته مش موجوده في السوق. بس في المكتب مفيش مكان. فضي أوضة السكرتارية، قعد الموظفين في أي أوضة تانية وخزنهم فيها. أوامرك يا صابر بيه. وفكرني بكرة عشان نروح السبق. سبق؟ إيه يا بابا؟ هو حضرتك مش بعتش من السبق في اسكندرية يا سيدي الكل؟ السبق ده زي مذاكرتك، تقدر أنت تستغنى عنها يا باشمهندس؟ لا طبعا يا سيدي الكل لا. يلا حبيبي يلا عشان نروح سوا. يلا يا سيدي الكل، لحسن بكرة آخر يوم في الامتحانات ولازم أنام بدري. يلا يا عنبر. ايه عنبر ماله النهارده؟ ماله علوان ماله؟ في ايه؟ عنبر هيكسب، عنبر طول عمره بيكسب. اهو يا معلم اللي لابس شيرت العمادي وخارج من باب الجامعه. شايفه؟ ايه اكبس عليه بالعربيه واخلص عليه؟ لا مدبولي ما تبقاش خفيف، الواد لو مات مش هنستفاد اي حاجه. الله، يعني يا معلم نجاتي. انا هقول لك دلوقتي، اسمع، اطلع بالعربيه وقرب منه. اطلع بالعربيه. لا لا، عنبر لا يمكن يخسر. وبعدين يا صابر بيه استهدى بالله، امال الناس بتبص عليك. اول مره عنبر يخسر السبق، اول مره اخسر السبق يا علوان، اول مره اخسر. مساء الخير يا باشمهندس. مساء الخير يا فندم، اي خدمه؟ لا اله الا الله، والله ما انا عارف ابتدي ازاي، بس عموما يا ابني ربنا قدر ولطف. نعم حضرتك تقصد ايه؟ انا مش فاهم حاجه حضرتك. اصل يا ابني الوالد. بابا ماله بابا؟ هو مش كان في سرق الخير النهارده؟ ايوه ايوه. في ايه؟ لا اله الا الله، اصله زي ما تقول يعني تعب شويه. بابا اطمن يا ابني اطمن، علوان طلع معاه على المستشفى والوالد طلب ما نقولكش. بس علواني اللي دلنا على مكانك وطلب مننا احنا نبلغك. معقول؟ معقول؟ لا اله الا الله. اتفضل معانا، اتفضل معانا يا ابني. طب دقيقه واحده اجيب العربيه واجي معاكم. لا لا، عربيه ايه؟ معقول نسيبك برضه تسوق وانت بالشكل ده؟ اتفضل معانا، احنا اعز اصحاب والدك. بس لمؤاخذه يعني، لمؤاخذه احنا هنوصلك لحد المستشفى ونمشي احنا، عشان خاطري بلاش الوالد يعرف ان احنا اللي بلغناه. حاضر حاضر، بس لو سمحت بسرعه شويه. بسرعه. الطف اللي بتلطف. يلا صابر بيه، معقول هتفضل باصص لعنبر بالشكل ده؟ ما انا لازم اساله واعرف ايه اللي خلاه يخلى بيا. ده انا بجيب له سكر باستمرار، بدعبه باستمرار. ليه كده يا عنبر؟ لا اله الا الله. يلا صابر بيه عشان نلحق نعدي على هاني في الكليه عشان نطمن عمل ايه في الامتحان ده. النهارده اخر يوم. بس ده مش طريق المستشفى، ده طريق السعادة يا باشمهندس. بقول لك ايه، ما تكترش في الكلام يا هندسة، لحسن لما اخذ اقطع لسانك وما تتكلمش من اصله. ايه ده ايه ده، انا مش فاهم حاجة ابدا. كمان شوية هتفهم كل حاجة يا ابن صابر بيه. انا يعني ايه افهم من كده انكم خطفيني زي العيال الصغيرة؟ لا يا عم بابا، احنا قد ما بنخطفش عيال صغيرة، احنا مش عيال زي ابوه. اخرس يا وقح، اخرس، نزلني بدل ما السلام، بدل ما تصرخ زي الحريم ولا ايه؟ تستعجلش دلوقتي هتصرخ. طب نزلني نزلني احسن لك. نزلني احمد ايدك على ياض يا ابن صابر بيه يا ابن الحداد. طب خد حاسب لا يخلص في ايديه الواد عضمه طري. بقول لك ايه، ادخل في الشارع الجاي يا معلم، ادخل في الشارع المنفوق ولم عليها الدنيا. ازاي ما تعرفيش يا ست فاتن؟ هو مش معاكي في الجامعه؟ يا عمي هو في كليه وانا في كليه، وبعدين انا خلصت امتحانات من اسبوع. يعني ايه ما تقابلتوش من اسبوع؟ الكلام ده عليا انا يا استاذه. لو سمحت يا عمي، انا مش فاهمه حضرتك عايز توصل لايه. اوصل ليه يعني؟ الله، هاني ما رجعش البيت من بعد ما خلص امتحانات. ايه هاني؟ طب راح فين؟ راح فين يا عمي؟ ارجوك قول لي ريحني. انت اللي بتساليني. يوه ودواته كمان. وبعدين يا صابر بيه؟ وبعدين فيها سعلوان انت كمان؟ انا شايف ان احنا نبلغ. اسكت اسكت بقولك. اسكت في ايه يا صابر بيه؟ انا مش عارف اعمل ايه، تفكيري انشل. ايوه فاتن. فاتن يا حلاوة على الحلوين. فاتن مين يا دايه؟ مين بيتكلم؟ الله، هو كده نسيت صوتي ولا ايه؟ معلم نجاتي، اي خدمة؟ ازيك؟ لو سمحت يا معلم نجاتي، مش وقته، انا منتظر مكالمة. ما هي دي المكالمة اللي انت منتظرها على نار. نعم، اظن ده مش وقت هزار يا معلم نجاتي. وقت الهزار انتهى يا صابر بيه، احنا دلوقتي في الجد، والجد اللي هيجد هيهد اسطورة صابر بيه ملك الصنف. تقصد ايه يا نجاتي؟ اقصد ان الامانة اللي تهمك وتايهة منك عند اخوك في الحفظ والصون. انا تحت امرك يا معلم نجاتي، اللي انت عايزه. سلام يا حلاوة. يا جبلة. في ايه يا صابر بيه؟ بس انا مش هسيبهم، انا ما ينضغطش علي ابدا. حضرتك تقصد ايه؟ سيبني دلوقتي يا علوان. حد تحت امرك. الو، رمزي موجود؟ طب لو سمحت اكلمه. ايوه مين؟ انا صابر، عايزك ضروري يا رمزي. خير يا صابر بيه؟ ما ينفعش الكلام في التليفون. طيب انا هعدي على سيادتك بكره في الصبح. دلوقتي يا رمزي. حاضر يا صابر بيه، جاي لحضرتك حالا. ايه اللي بيحصل ده؟ عمر يخلي بيا والزمن يخلي بيا. الزمن اللي انا بسيبه بيقف تحت رجليك يا نجاتي انت ومدبولي. انا لازم ابلغ البوليس. يعني ضيع واللي عملته يضيع في لحظة من لحظات الزمن. لا لا لا. الله، طب لما انت صاحب حق ليه ما بلغتش البوليس؟ ولا انت عاجبك وشك المشالفك من الضرب يا سي صابر؟ ما اصل ايه وفصل ايه؟ القوى فيه اللي قوى منه، وانت داير ترمح في الحتة وفتح صدرك ومحدش عاجبك. وايه لازمته الكلام ده يابا؟ لازمته انك كنت في حتة ممنوعة من الحتت اللي بتروحها، ولما قامت الخناقة انضربت وخايف تبلغ البوليس، لحسن سألوك كنت فين وانضربت ازاي وسين يابا. انا فيها اللي مكفيني يا ابن. المثل بيقول امشي عدل يحتار عدوك فيك، واللي يمشي في الغلط الغلط يجر الغلط لحد ما يغرق وما يلاقيش اشياء تشعبط فيه. لا لا لا، انا لا يمكن اغرق، لا يمكن. خد يا معلم نجاتي، شممه وهو لسه نايم. مساء الخير يا خطرافه. ده اسمه كلام يا ابني، ده اسمه كلام يا معلم قديم في الكار. ايه يا معلم، طول ما هو نايم الشم في الباي باي مش هيجيب نتيجه. كانش حد غلب، كنا شممنا الناس وهي نايمه في الشوارع والصنف يمشي زي الحلاوه. يا سلام، طول عمر اقول انك دخلت في الكار ده غلط يا مدبولي. ايه انت كان لازم تخليك في كارك الاولاني نجار صحاحير، ولا لمؤاخذه شوال على قولة صبر بيه. مقبوله منك يا معلم نجاتي. لايته ايه الواد، عشان يبقى في القليسطه ويبقى في جبنه لازم ياخد جرعه الوريين في حقن. في ايه؟ حقن بسرعه تمشي في الدم، حقنتين ثلاثه هو نايم يبقى هو وابوه تحت رجلينا. السلام السلام عليك يا معلم نجاتي. دكتور نولنا البودره وجهز الحقنه يا تمرجي. ألست يا دكتور؟ فص ملح وداب. ازاي الكلام ده يا رمزي؟ الاتنين قافلين محلاتهم ومخازن الخشب بتاعتهم. لا لا، انت بقيت خايب. مقبولة منك يا صدر بيه. معلش يا رمزي، معلش اعذرني، تعرف ان ده ابني الوحيد، انا بعمل كل ده علشانه. رقبتي يا صبر بيه، انا هطقص عليهم في كل حته. انا فين؟ انت حبيبي مشيت في سكه السعاده لحد ما وصلت لمملكه السعاده. خلاص انا عايز ابقى عايش في المملكه دي على طول. احبك وانت محلو. يعني مبسوط دلوقتي هندزه؟ انا حاسني اني حطير من الانبساط. لا لا لا، اوعى تطير دلوقتي، ده احنا ما صدقنا قصقصنا الريش وجهزنا القفص. ولا يا بولا. انا جيت لك لحد عندك وما كنتش ناوي اجي، علشان عارفه كلامك. عايزه ايه يا فاتن؟ عايزه اقول لك ان هاني يهمني زي ما بيهمك بالظبط. اختصر يا فاتن، انا فيا اللي مكفيني. لازم نبلغ البوليس. لا لا، البوليس لا. البوليس لا؟ ايوه، انا راجل ليه سمعتي في السوق، ومش عايز البوليس يدخل في مواضيع زي دي. طب ايه رايك بقى، انا اللي هبلغ البوليس. ارحميني يا بنتي، يا بنتي ارحميني. ارحمك؟ لا، انت اكيد في حاجه مخبيها. اذا كان هاني يهمك. طبعا يهمني. خلاص سيبيني ادور عليه بطريقتي، ارجوك سيبيني ادور عليه بطريقتي. وهنا لازم اعرف هتعمل ايه، انا دارسه القانون وعارفه. يا بنتي ارحميني. يا ترى اعمل ايه دلوقتي؟ اعمل ايه يا هاني يا ايه طلباتك يا هندزه؟ طلباتك بتصرخ ايه؟ دماغي هتنفجر. دماغي، لا لا، عايز ابقى مبسوط، عايز دماغي تفوق. انتوا عشمتوني وخليتم بيا. ودي تيجي يا باشمهندس، الصنف صحيح غالي وابوك كوين بنار اسعاره، بس ما يغلاش عليك دماغي. ده انت ابن ملك الصنف. لا لا لا، انا ماليش دعوه بحد. ماليش دعوه بحد حتى لو كان ابويا. عايز افوق افوق. طيب طيب طيب سد سد هات ايدك. استنى مجهولي. ايه خير يا معلم؟ ايه في كل حاجه بحساب يا بدبولي. هو دلوقتي استوى خلاص ويا دوبك بقى يخلع ويكمل عند ابوه. عند ابوه؟ اه هنوديه الليل عند ابوه. ليه يا معلم؟ هبقى فاهمك كل حاجه بعدين. يعني ايه؟ يعني ايه؟ مش هتدون الحقنه ولا ايه؟ انا عايز اطير. عايز اطير اطير اطير. دلوقتي اخوه هتخرج من القفص وحطير. لا لا لا والحقنه الحقنه عند ابوه. الحقنه عند ابوك صنف يا باشمهندس لسه ما نزلش السوق. مستخسروا فينا يا سيدي وفي اصحاب الكيف. وما اظنش هيستخسروا فيك. طب وماله؟ ودوني ودوني ليه بسرعه؟ ودوني ودوني. هوا يا باشمهندس ودوني هوا. يلا حبيبي طريق السلامة بيتكم اهو. هو ده بيتنا؟ ايه يا باشمهندس هو الصنف نساك القراءة ولا ايه؟ القراءة اللي اتعلمتها في المدارس. من تقرا من تقرا يا باشمهندس؟ فيلا صابر عبد الجليل. طب طب استنوني شوية. لو صابر بيه ما رضيش يديني الحقنة انا هاجي لكم على طول مش هتأخر. لا لا لا لا ما تعبش نفسك احنا اللي حنيجي. حتقولي متشكر متشكر قوي متشكر قوي قوي. سلامة يا هندسة. هاني ابني حبيبي مالك مالك يا هاني؟ ايه اللي عمل فيك كده؟ انا عايز الحقنه عايز الحقنه بسرعه يا بابا بسرعه. انا حاسس هموت هموت. بتقول ايه؟ اوعى تكذب عليا. هم قالوا لي ان عندك كل حاجه تخليني مبسوط. لا ما تكذبش عليا. لا لا يا ابني لا. مجرمين اتعدان. لا لا. شفت يا رمزي؟ شفت عملوا فيا ايه؟ معلش يا صابر بيه معلش. كان لازم نهاود معاهم. الكار ده ما ينفعش فيه لعندي يا صابر بيه. الولد راح من ايدي يا رمزي. لا راح ولا حاجه يا صابر بيه. احنا من بكره نعمل اجراءات دخول المصحه ان شاء الله. المصحه يا دي الفضيحه. الزمن معلم معايا. الزمن مش سباني وبس غدر بيا كمان وفضحني. يا رب يا رب ليه يا رب كده؟ ليه؟ دلوقتي عرفت ربنا. دلوقتي عرفت يا صابر انك بتتاجر في سم بيهد شباب. دلوقتي عرفت. يا رب يا رب. مضرين يابا اموت. وحد قال لك تعمل اللي عملته؟ وما تضحك على عياد الحتة وتحط لهم الشطة في الحلاوة. يابا كنا بنلعب انا ما قصدتش. تقوم تاكل الحلاوة قدامهم عشان يعملوا زيك؟ اهو انت اول واحد اتلسع بنار الشر اللي جواك. طباخ السم بيدوقه يا صابر. ايوه ايوه يابا طباخ السم بيدوقه. طبخت السم وابني ضنايا كل منه اتكويت بنار واللي ولعتها. يا رب يا رب عندي على خير. يا رب يا رب. معقول معقول الباشمهندس هاني اللي كان زي الوردة المفتحة يبقى بالشكل ده؟ ربنا ينتقم منه اللي كان السبب. وما عرفتش مين اللي عمل فيه كده يا صابر بيه؟ الله أعلم. والعياذ بالله من ده سم. أنا عارف الناس دي بتتاجر فيه إزاي. إيه ما عندهمش ضمير؟ ما ما عندهمش ولاد. يعني ايه ما عرفتش عنه حاجة يا عمي؟ ربنا يا بنتي ان شاء الله هيفرجها من عنده وهنعرف مكانه. هاني هاني هاني يا ابني، حرام عليك حرام عليك، هتسيبني لحد ما اموت كده يا صابر بيه؟ حرام عليك هاني، حرام عليك يا هاني. مالك هاني؟ في ايه؟ في ايه يا عمي؟ هاني ماله؟ هاني راح من ايدي يا بنتي، هاني انتهى فاشل. لا لا هاني، هاني رد علي ارجوك يا هاني، كلمني هاني. انت مين؟ مين؟ انا انت عملت في ايه؟ اكيد انت السبب، انت السبب يا عمي. هاني لازم يروح دلوقتي للدكتور. يا بنتي يا بنت. بنتك ايه بس وابنك ايه؟ انت اناني، ما بتفكرش الا في نفسك وبس. انا لازم اطلب دكتور دلوقتي، سواء رضيت او مرضيتش. ده وصل لدرجة خطيرة من الادمان. لا حول ولا قوة الا بالله. ادمان؟ لا يا دكتور، هاني مش ممكن يعمل حاجة زي دي، ده انسان محترم ومتربي. انا مقدر مشاعرك، بس الحمد لله علاجه موجود ومضمون. فلوس الدنيا كلها تحت امرك. لا لا يا عمي، احنا اللي هنعالج هاني وبفلوسنا، فاهم يا عمي؟ ايوه صابر بيه، بفلوسنا، بفلوسنا اللي بنعرق بيها. اللي تشوفوه اللي تشوفوه انا موافق عليه، ده ابنكم قبل ما يكون ابني. العلاج محتاج ارادة قوية قبل اي حاجة، وياريت نبدأ من النهاردة. أنا هجيب واجي المصحة يا دكتور. وأنا في انتظاركم. الفلوس اللي جمعتها وسبقت بيها الزمن عملت له ايه؟ ضرته، وما تنفعش ترجع اللي كان. عندك حق يا فاتن، فلوس أبوك الحلال اللي بيشقى بيها هي اللي هتعالجه. الحرام عمره ما يصلح اللي اتبنى بحرام. الله يرحمك يا أبا، كل كلامك كان حكم، بس بعد إيه؟ فينك يا أبا؟ فينك؟ فينك يا أبا؟ فينك تقف جنبي تشفع لي يا راجل يا طيب عند ربنا عشان يغفر لي ويرحمني؟ قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله، إن الله يغفر الذنوب جميعا، صدق الله العظيم. ارحمني يا رب، ارحمني، اغفر لي يا قادر على كل شيء. لازم تاكل علشان ترجع زي ما كنت يا باشمهندس. حاضر حاضر يا اغلى الناس. ايوه كده يا اعز الناس. تعرفي يا فاتن، انا كنت اسمع على السموم اللي الناس بتعيش عليها، وكنت فاكر ان انا عايش عليها، لكن التجربه اللي كانت غصب عني اكدت لي انها وهم، وهم يجر الوهم لحد الانسان ما يوصل لمرحله السراب. الحمد لله انها فتره رغم صعوبتها لكن عدت. الحمد لله الفتره الاصعب لسه ما جاتش ومش هتعدي بسهوله. قصدك بابا؟ مش عارف، مش عارف اواجهه ازاي ولا هو هيواجهني ازاي. ما تسبقش الاحداث، المهم ربنا يتمم شفاك يا رب. ايه الاخبار يا علوان؟ الحمد لله نجح وبتأثير جيد جدا. يا ما انت كريم يا رب. اصل الاستاذ هاني راجل طيب، والموضوع ده حصل في اخر يوم بعد ما خلص الامتحانات. الحمد لله. كلامك بقى حلو قوي يا صابر بيه. انك لا تهدي من احببت، ولكن الله يهدي من يشاء. ونعم بالله، انت فعلا راجل طيب، راجل طيب قوي يا صابر بيه. بلاش كلمه صابر بيه، خلي البساط احمدي. انا متهيالي انك عرفت كل حاجه عني. ايوه كل حاجه من زمان. الا خلاص يا علوان، الكلام ما عادش يودي ولا يجيب. بصراحه انا بعد ما عرفت كنت ناوي اقدم استقالتي، بس العشره ما تهونش الا على قليل الاصل. طول عمرك اصيل علوان، والاصل لا بالفقر ولا بالغنى. لا ده انت بقيت عال خالص يا باشمهندس. الحمد لله يا دكتور، الحمد لله. يعني دلوقتي اقدر اخرج؟ لا لسه شويه، نعمل شويه تحاليل وبعدها نقرر تخرج امتى. عن اذنك. الف مبروك يا باشمهندس، انت نجحت يا ابني بتقدير جيد جدا. متشكر يا بابا متشكر. لسه زعلان مني؟ ما ما ما تتكلمي يا فاتي يا بنتي. مش وقت عتاب، فاضل لنا 3 ايام في المستشفى وبعد كده تتكلموا على كيفكم. اصيله يا بنت الجماليه، نادرا عليا لما ربنا ياخد بيدك يا باشمهندس. لا اعمل لك. ها هتعمل ايه يا عمي؟ احنا مش عايزين من حضرتك اكتر من رضاك عن موضوعنا. ربنا اللي يعلم يا بنتي، ربنا اللي يعلم. انتوا دلوقتي بالنسبه لي ايه؟ وانا مش عايز اكتر من كده يا بابا. ربنا يخليكم ليا ويتم شفاك على خير يا ابني. لو عوزتي حاجه اتصلي بيا يا بنتي. السلام عليكم. مع السلامه يا عمي. ايوه يا فاتن. تاني فاتن يا راجل يا رايق. عايز ايه تاني بعد اللي عملته يا معلم نجاتي؟ يا اللي بتفهم في الاصول والمعلمه. تعيش يا سلامه كبير. انا كده مزاجي بقى عال العال، ما دام في عتاب ما بين اخواتي وما في تفاهم. طلباتك يا معلم نجاتي فاتن. تقصد ايه يا معلم نجاتي؟ لا اقصد يعني ان فاتن وقفت جنب المحروس ابنك ولا اجدعها راجل، عشان كده عايزك تقدرها وتبقى معاها راجل بصحيح. انا مضطر اسمع كلامك يا معلم نجاتي. طبعا مضطر لانك مكسور يا صابر بيه. وبالمختصر المفيد، استعد لرحله علاج الاستاذه فاتن محاميه المستقبل وعروسه الباشمهندس. انت بتقول ايه يا نجاتي؟ بتقول ايه؟ لا ما هو مش معقول انت تعيش واحنا نموت يا صابر بيه. بضاعة مركونة عندك يا راجل، واحنا ما خلصناش الناطور حبيبة واللي طالبين القرب واقفين بالصف يا ولدان. هتشيل بكام يا نجاتي؟ لا احنا مش هنجور عليه، ما يرضناش، وحنطلع اقصل منك ربع التامن. كويس هز المبلغ شوية يا معلم نجاتي. لا كده كويس اوي. بقولك ايه، ما تنساش المبلغ ده برضو يحصل وزنك على الابان يا صابر بيه. بس دي اخر عملية، انا هبطل اشتغل في الصمت. لا الكلام ده سابق لاوانه، خلينا في اللي عندك. هتشيل امتى؟ هقول لك في الوقت المناسب. سلام يا صابر بيه. ايوه يا حاج. الله، حلوه قوي كلمه حاج. ربنا يوعدنا بزيارته الحبيب الغالي. جمعا ان شاء الله اي خدمه. ايوه عايزك تنقل الابلكاش اللي في المكتب لمخزن المقطم. ليه يا حاج؟ اصل في زبون. يعني اصل يعني هو انت مش عايزنا نشتغل مش عايزنا نشتغل شغلنا اللي قرشه حلال يا علوان ولا ايه؟ اللي تشوفه يا حاج. ايوه رمزي، عدي عليا الليله دي ضروري. خير يا صابر بيه؟ في شغل. على البركه يا صابر بيه، انا هاجي لك هوا. او ما فيش قدامي غير كده، وسامحني يا ربي، سامحني يا ربي. انا هعمله، مضطر اني اعمله. بس انت خسفت بالبضاعة الارض يا صبر بيه. دي اخر عمل يا رمزي، كان لازم اضحي بالسعر. معقول يا صبر بيه؟ قرش الصنف حلو بس اذى اعز الناس. ضنايا، ضنايا اللي ماليش غيره. مش ربنا شفاه والحمد لله، الفلوس تهد وتبني بسرعة. مش وقت الكلام ده رمزي، احنا قربنا. هدي السرعة شوية. ايوه ودي تلات اشارات متقطعين. هي دي الاشارة؟ ايوه يا رمزي، ربنا يتوب علينا مش ولادي. اهي عربتهم ركنة على الطريق هناك. هدي خالص لحد ما توقف. والله زمان يا صابر بيه. انا جيت حسب الاتفاق. قلت كده بقى رجعت صابر بيه ملك الكار وملك الصنف. احنا ما عندناش وقت يا معلمين. واحنا كمان فلوس جاهزة. كله في القلصه. تحب تعد؟ الدار امان، بس اشوف وش الشنطه وبطنها. اتفضل يا صابر بيه. ادي وش الشنطه بواكي عشرينات، وادي بطنها بواكي عشرات وعشرينات. نزل رجالتك يا معلم، تنقل قبل كرش. يلا رجاله، يلا رجاله. كله تمام؟ تمام التمام يا ملك الصنف. في طريق السلامه بمليون سلامه. شويه البضاعه دول يا صابر بيه، كان قدامنا مشتري يشيل بعشر اضعاف اللي دفعوه. شويه البضاعه اللي خدوهم هيدفعوا عشر اضعافهم بس في الليمان. احنا متشكرين يا صابر بيه. العفو يا صابر بيه، بس بسرعه الحقوه. زمانهم اتمسكوا دلوقتي. ايه الحكايه يا صابر بيه؟ الحكايه يا سرمزي ان انا اول مره ابقى شجاع واطلب البوليس. ما عدتش بخاف عشان انا دلوقتي راجل شريف، وكلمه شريف دي تساوي كنوز الدنيا. اتفضل معنا يا صابر بيه عشان تشهد في النيابه. اتفضل حضرتك الفلوس الاول. احنا بنشكرك للمره الثانيه يا صابر بيه، انت انقذت شباب البلد من كارثه. يا سلام، اول مره اشوفك تعمل حاجه كويسه يا واد يا صابر. يعني مبسوط مني يابا؟ الا مبسوط يعني تشوف كابل الكهرباء اللي منور الحته كلها وبتحرق وتطفيه وتعرض نفسك للموت. ياه دي كانت هتبقى كارثه. او انت دلوقتي بقى صابر، صابر ابني بحق وحقيق. يا سلام، ابويا هيرضى عني وابني هيرضى عني، الناس كلها هترضى عني. يا سلام يا سلام لو ترضى عني يا رب، أبقى كسبت السبق صحيح. وهكذا ينتهي السباق. صور الشخصيات جمال إسماعيل، عبد الحفيظ الططاوي، سامي سرحان، وجد العربي، ليلى حمادة، محمود السيد، الشريف خاطر، عصمت حمدي، سمير فهمي، زياد علي فائق، وعمر محمد علي. قام بدور صابر الفنان القدير صلاح ذو الفقار. التسجيل والمونتاج محسن وديع، أحمد حامد، وإبراهيم رويشي. السباق كتبها عادل القنصل، أخرجها لكم إسماعيل عبد الفتاح.